القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نقضيها مع صوت المطرب الأصيل محمد عبد المطلب الذي غاب عنا في 21 من شهر أغسطس من عام 1980. ترك عبد المطلب دراسته حينما أحس بحبه الطاغي للغناء وتفتح موهبته الفطرية، واجتهد عبد المطلب ليستوعب أسرار الغناء مما زاد من ثقته بإمكاناته وأهله ليقف على أرض صلبة وسط مشاهير المطربين، وغنى في مستهل حياته الفنية ألحان داود حسني ومحمد عبد الوهاب وعزة الجهلي، وبلغ فيها درجة كبيرة من النجاح والقبول لدى جمهور المستمعين. ومن محمد عبد المطلب نستمع إلى هذا اللحن: ياما وياما العين بتشوف حسن وسحر، وياما شافت عيني قلوب وقلوب وانت الروح يا ابو شامة. كلمات الشاعر الغنائي محمد حسين، تلحين الفنان سيد مصطفى. انت الغزال سحري ودلال، وانا قلبي مل غصب عني، يا ما عيون جوه الجبول نظرتها حلفة لا تحرمني. شبكني وحيره بغي وانا اعمله مش بايديا يا ما اقولوا عايزة دوب تسمع ولو كلمة هنية محمد عبد المطلب بقسط وافر من مختارات الإذاعة الغنائية التي كان ينظمها كبار الشعراء ويلحنها مشاهير الملحنين أمثال محمود الشريف وعزة الجهلي وحسين جنيد، إلى جانب الألحان التي أهداها له موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بعد أن استقل بنفسه من بعد أن كان مذهبجيا في تخت عبد الوهاب. من هذه المختارات الإذاعية يغنينا محمد عبد المطلب هذه الطقطوقة: وحياة الليل ومساه، وهواك اللي مسهرني، حسنك ما بحب سواه، ورضاك عني صبرني. كلمات الشاعر الغنائي أحمد عبد الشافي، تلحين الفنان حسين جنيد. وحياة الليل ومساه وهواك اللي مصهر حسنك ما بحب سواك ورضاك عني صبرني حسنك ما بحب سواك ورضاك عني صبرني وحياتي لي وحياتي لي وحياتي لي الومسا جعلت أغاني ونسيت في هواك أفكار الحب جعلت أغاني ونسيت في هواك أفكار واللحن اللي على لساني انت حلاوته انت حلاوته أوطار كل ما ما بحب سواك ورضاك عني صبرني حسنك ما بحب سواك ورضاك عني صبرني وحياتي لي وحياتي لي وحياتي لي الومسا ايامي الأمل اللي بيشغلني وبدوى بها أيامي أشواق بحنين تبادلني وتكون دايما قدامي وتكون دايما قدامي وبطمن قلبي بقلبي بس انت ما تنساش حبي وبطمن قلبي بقلبي بس انت ما تنساش حبي بس انت ما تنساش حبي حسنك ما بحب سواه ورضاك عني صبرني حسنك ما بحب سواه ورضاك عني صبرني وحياتي الليل وحياتي الليل وحياتي الليل وامسى عن محمد عبد المطلب تميزه وتفرده في الأداء وكانت له شخصيته الخاصة التي لم يستطع أحد أن يقلدها وكان نجم الحفلات العامة والأفراح وله جماهيره العريضة في أنحاء الوطن العربي وكان محمد عبد المطلب يندمج في الغناء ويرتجل ويبدع وهو على المسرح أمام الجماهير ويظل يغني وقتا طويلا والمستمعون في نشوة وطرب وسعادة وفي إحدى هذه الحفلات غنى محمد عبد المطلب هذه الطقطوة الشهيرة اسأل مرة علي قل لي أسوتك ليه أنا أفديك بعناية واكتر منهم إيه اسأل مرة علي كلمات الشاعر الغنائي علي السهاجي تلحين الموسيقار سيد مكاوي وهذا التسجيل من إحدى حفلات الإذاعة الخارجية قولي أزودك ليه وانت ما تسأل سودك ليه انا ابديك بعينيا واكتر منهم ايه اسأل مرة عليا اسأل عليا عيونك معانيها وانت جمالك غنوة من قلبي بغنيها انت الكلمة الحلوة وعيونك معانيها وانت جمالك غنوة من قلبي بغنيها وانت عينيك بعينيا قولي أزودك ليه وانت عينيك بعينيا قولي أزودك ليه أنا أبديك بعينيا وأكتر منهم إيه اسأل مرة عليا اسأل عليا مرة اسأل مرة عليا قل أزودك اسأل مرة عليا قل أزودك أنا أبديك بعينيا وأكتر منهم إيه اسأل مرة عليا اسأل عليا مرة. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع المطرب الشعبي الأصيل وفارس الارتجال محمد عبد المطلب صاحب الصوت الطيب الرخيم بمناسبة ذكراه. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.